طبعا الوجود من قال الوجود في القصر اخذ هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه صدقة تصدق الله بها عليك فقولي صدقة. اولا القصر ثابت في قول الله تبارك وتعالى فاذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فهذه الآية فيها ان الله تبارك وتعالى رخص للمسلمين وامر المسلمين بانهم اذا ضربوا في الارض والضرب في الارض اكثر ضرب في الارض والضرب بالرجل في الارض وهذا فعل المسافر واصبح يطلق عرفا على الخروج من البلد الى مكان اخر مسافر. واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح والجناح هو الاثم ومواخذة ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا جاء مع هذا الشر وان اصبح كأن علة القصر اثنتان الاولى الضرب في الارض والثانية الخوف من يعني الكفار فتخفف من اجل مخافة الكفار ان يعتدوا على المسلمين وهم في الصلاة فلما تكون صلاة قصيرة يكون هذا ادعى الى يعني التنبه للكفار. ولكن جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الامن بعد امن المسلمين وفتح مكة انهم اصبحوا امنين فلما يعني يقصرون من الصلاة بعد ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة فصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. ان هذه صدقة من الله تبارك وتعالى وبالتخفيف عليه فاقبلوا صدقته قوله فاقبلوا صدقته اخذ منها من قال بان القصر والفرق. والمذهب الثاني في قصر انه رخصة وانه مستحب وانه الاتمام يرونه اكمل. ودليلهم في هذا فعل كثير من الصحابة انهم كانوا يتمون وهم في السفر حتى ان ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها التي روت حديث النبي صلى الله عليه فرضت الصلاة ركعتين ركعتين تزيد في صلاة الحدر وأقر صلاة السفر. وهذا من أصرح الأدلة على أن الصلاة في السفر مشروعية ذات الأول شرعت الصلاة شرعت ركعتان ركعتان ثم زيدت في صلاة الحدر فكان صلاة الحدر الزيادة هي التي فيها هي الطارئة وليست الصلاة مفروضة أولا أربعا ثم رجعت إلى سنتين بل الأساس هو اثنتين. ومع هذا فإن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عائشة كانت تتم إذا سافر فقالوا إن هذا يعني فعل الصحابة في أنهم كانوا يتمون في السفر دل على أن هذا رخصة وليس تعظيم واجب. اختار هنا الإمام الشوكاني و قبله كثير من أهل العلم على أن القصر في الصلاة واجب. قال يجب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر. إذن هذا الشرط أولا أن يكون خارج من بلده وليس إذا كان في داخل البلد لا يسمى سفرا لأنه لا بد أن يكون قاصد أن يكون يعني مسافرا. قال وإن كان دون دليل. البريد مرحلة من سير الإبل. البريد هي مرحلة من سير الإبل ويقدرون مرحلتها الإبل تسير في اليوم 40 كيلو نحو 40 كيلو فهذا هو البريد. سمي بريد لأنه دائما كان هذا يعني في السفر يعني إيصال البريد للناس فسمي كل مرحلة بريد. فقال وإن كان دون بريد يعني غير السفر. والسبب في قول الإمام الشوكاني هنا وإن كان دون بريد أنه قال لم يأتي في تحديد مسافة السفر حد من الشارع، فأصبح كل ما يسمى سفر هو موجب القصر ما دام أنه يسمى سفر. ضرب في الأرض لقول عز وجل إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فكل ضرب في الأرض بقصد السفر هو يعني علة وسبب للقصر. وأما الآخرون الذين حددوا فإنما حددوا لأن هذا هو السفر، قالوا إنما دون هذا، بعضهم قال بريدين وبعضهم قال ما دون هذا، كل من حدد مسافة يقول لك ما دونها لا يسمى سفرا، وإنما ما هذه الحد وما بعده هو ما يسمى. إذن علة يعني بناء الحكم هنا على ما يسمى سفر مما لا يسمى سفر. البعض يرى أنه كل ما يسمى سفر حتى لو كان مسافة قصيرة فهي داخلة في سفر، البعض يقول لا، لا يسمى سفر إلا إذا كان يعني بريد أو بريدين. هذه القضية الأولى. القضية الثانية، قال إذا أقام ببلد مترددا قصر إلى 20 يوم. أقام ببلد ما المسافر وجاء إلى بلد وأقام فيها مترددا، يعني مترددا بين أن يبقى ولا أن يستمر في البقاء، يعني أن يبقى أو أن يرجع، فهو متردد بين العودة إلى بلده وبين البقاء في المكان الذي هو فيه، يعني ليس جازما بالأيام وبالوقت الذي سيمكثه في هذا البلد الذي انتقل إليه. وإذا قام ببلد مترددا قصر إلى 20 يوم. إلى 20 يوما يعني جعل هنا الشوكاني الحد الذي ينتهي إليه في القصر 20 يوم، ورأى أنه بعد 20 يوم إذا أقام أكثر من 20 يوم عند ذلك يجب بعد 20 يوم يعني يجب أن يتم بعد ذلك. وسبب تحديد ليون شوكاني ب20 يوم هو تحديد المدة التي هو بالمدة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمضاها النبي في تبوك، فإن النبي أمضى في تبوك 20 يوما كما جاء في حديث جابر وكلها يقصر الصلاة، فقالوا مدام قصر الصلاة في 20 يوم إذن هذا الوقت ممكن أن تقصر فيه الصلاة، لكن ما زاد عن ذلك فإنه يجب أن يرجع إلى الأصل في الصلاة وهي الإتمام ما دام أنه باق في البلد الذي انتقل إليه. وبنى هذا أيضا على فتوى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يقصر الصلاة، فلما سئل عن القصر فقال أنه 19 يوم، وفإن مفهوم هذا أنه بعد 19 يوم يجب أن يتم إذا أقام في البلد. فقال هذا فقه، يعني هذا فقه ابن عباس، ودل على أن من زاد على هذه المدة من الإقامة فإنه يعني يعود إلى الإتمام. المذهب الثاني في هذا أنه قالوا أنه ما دام مسافرا وحال حال المسافر فإنه لا تحديد لمدة البقاء خارج البلد، لكن لأن القصر إنما هو قد ارتبط بالسفر، فما دام هو حال حال المسافر ومسمى مسافر ومتردد بين يعني أن يرجع هذا اليوم أو بعد هذا اليوم، فإنه لم يأتي تحديد في السنة أن النبي قال مثلا من أقام في بلد ما 20 يوما فإنه يقصر ومن كان فوق ذلك فإنه يتم بعد ذلك، قال لم يأتي تحديد. لكن هذا الذي اختاره الإمام الشوكاني. القضية الثالثة، وإذا عزم على إقامة 4 أتم بعدها، هنا غير التردد، يعلم أنه سيقيم في هذا البلد الذي انتقل إليه 4 أيام، قال يتم بعده، يعني تكون هذه الأيام 4 أيام هي التي يقصر فيها، وما زاد عن هذه 4 أيام فإنه يتم بعدها. إذن 20 يوم هذا كان متردد، يرجع اليوم أو يقول أرجع اليوم أو أرجع غدا أرجع اليوم أرجع غدا، فإذا كان متردد له إلى 20 يوم. أما إذا كان جازم أنه سيمكث 4 أيام فما بعدها فإنه في هذه 4 أيام يقصر وما بعدها يتم. قال طبعا هنا في ليس على تحديد هذه 4 أيام أي دليل، يعني لما تحدد 4 أيام وإنما أخذها أخذت في كلام الإمام الشافعي رحمه الله من أن النبي أباح لأهل مكة الذين هاجروا منها بعد الفتح أن يبقوا في مكة 3 أيام فقط، فقالوا 3 أيام هي التي تعتبر يعني داخلة في مفهوم السفر، أما ما زاد عن 3 أيام فإنها تدخل في الإقامة. فقال لم يبح لهم الإقامة في مكة، بطح لهم 3 أيام، فقالوا 3 أيام، فقال أما 3 أيام هذه هي مفهوم السفر، أما من قام 4 أيام زاد عن هذا اليوم هذا فيعتبر مفهوم. فأخذت من هذا وهي سلاط يعني قد يكون بعيد، لكن يعني هذا على كل حال هو الذي ذهب إليه من قال بأن من علم أنه يخيم في بلد ما 4 أيام فإنه يجب أن يتم بعد ذلك. القضية الأخيرة في إسراء السفر، قال وله الجمع تقديما وتأخيرا بأذان وإقامة له، وقال هنا له يدل على أن هذا رفع وهذا هو صحيح، أن الجمع بين الصلاتين بين صلاتي الليل المغرب والعشاء صلاتي النهار الظهر والعصر في تقديم أن يقدم الثانية فيصليها مع الأولى فيصلي العصر مع الظهر في وقت الظهر، أو تأخيرا يصلي الظهر مع العصر في وقت العصر وكذلك المغرب والعشاء. قال له الجمع تقديما وتأخيرا بأذان وإقامة، يعني يؤذن أذان واحد للصلاتين ويقيم إقامة لكل صلاة. على كل حال هذا الباب من أبواب الفقه، هو من أكثر الأبواب يعني اختلافا وأقوال كثيرة بين العلماء، ولذلك يقول هنا كلمة الإمام الشوكاني اعلم أن هذه الصلاة والأبحاث المذكورة في هذا الباب هي من المعارك التي تتبلد عندها الأذهان، وقد اضطربت فيها المذاهب اضطرابا شديدا وتباينت فيها الأنظار تباينا جادا. فهذا من أكثر أبواب الفقه يعني أقوال لأهل العلم واضطراب فيها وبعد ما بين رأي ورأي. فمن رأي يرى أنه 4 أيام لابد أن تتم، ومن رأي أنه لو أقام سنة أو سنتين في بلد ما عليه أن يقصر. فهذا أمر يعني فيه تباين عظيم جدا، وين بين من يقول 4 أيام لا يزيد، إذا علم أنه يقيم في بلد 4 أيام التواريخ يجب بعد ذلك أن يتم وإلا كانت صلاة نافقة، ومن يقول بعد ذلك إن له أنه لو أقام خارج بلده ولو أقام سنين متطاولة أن يعني يقصر. وهكذا كذلك في الجمع أنه ليس له أن يجمع إلا الجمع السوري فقط، أما الجمع أن يعني يقدم الصلاة الثانية إلى الأولى أو يؤخر الصلاة الأولى إلى الثانية، لا، الجمع السوري اللي هو في صورة الجمع لكن ليس في حقيقة الجمع، وهو أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها فيصليها في آخر وقتها ثم يصلي العصر في أول وقتها، فتكون الصورة أنها صورة جمع لكنها كل صلاة قد صليت في وقتها. وكذلك المغرب يؤخر المغرب إلى آخر وقتها ثم يقدم العشاء إلى يعني أول وقتها. ومن يقول بأنه يعني له يعني في الجمع أن يؤخر أو يقدم كما يشاء. الشاهد أن هذه المسألة وكذلك الاختلاف في قضية تحديد يعني مسافة السفر، فإن فيها الأراء كذلك متباينة تباين عظيم. فهنا الإمام الشوكاني يرى أنه لو كان دون بريد، لو كان دون بريد يعني خارج، لو أنه خارج إلى يعني في مقدار فرصة 3 كيلومترات فإنه يحصل. والآخرون الذين يقولون لا بد من بريدين، والآخرون الذين يقولون لا بد أن يكون من يسمى سفر، سفر بعيد فينتقل فيه ويودع أهله ويترك المكان ويسمى هذا مسافر. فالشاهد أن هذه المسألة من المسائل التي يعني اختلف فيها، اختلف فيها أقوال أهل العلم، يعني هذا الاختلاف البعيد. وعلى كل حال يعني ما اختاره الإمام الشوكاني هنا هو إن شاء الله الأقرب إلى الصواب. نعم نقرأ صلاة الكسوف. نعم صلاة الكسوف هي سنة وأصح ما ورد في صفتها ركعتان، في كل ركعة ركوعان، وورد 3 و4 و5 يقرأ بين كل ركوعين، وورد في كل ركعة ركوع وندب الدعاء والنجد الدعاء والتكبير والتصدق والإسلام. قال باب صلاة الكسوف. يقال له على غالب العرب ويجوز كذلك كان لفظ الكسوف كل من الشمس والقمر، نقول كسوف الشمس وكسوف الشمس وكسوف القمر وكسوف القمر، لكن الغالب في استعمال هو استعمال الكسوف للشمس والكسوف للقمر. ولما يقال الكسوف هذا هو التغليب، اي في الشمس والقمر. وكسوف الشمس والقمر آية من آيات الله تبارك وتعالى، كما قال النبي لما كسوف الشمس في اليوم الذي مات فيه ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض الناس كسفت الشمس لموت ابراهيم. وهذا كان على عادة العرب وغيرهم من الأمم أنهم يرون أن الشمس تكسف لموت عظيم أو لحظات عظيم، لأمر عظيم يحدث في الأرض. فخطب النبي الناس وقال لهم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته. هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى، يعني يخوف الله تبارك وتعالى بها عباده وتظهر قدرة الله تبارك وتعالى في هذا الخلق العظيم الذي خلقه. وقد شرع لنا أن نصلي عند يعني خسوف الشمس والقمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فإذا رأيتم ذلك فاسعوا إلى الصلاة والذكر والدعاء. فيسعى إلى الصلاة عند يعني ظهور يعني أحد هاتين الآيتين. قال المؤلف هنا رحمه الله: هي سنة، هي أي صلاة الخسوفين سنة، ويقصد هنا بالسنة أنها مستحبة وليست واجبة وفرض. سنة هنا بالاصطلاح سنها رسول الله صلى الله عليه وقال إنها ليست واجبة. من ذهب إلى وجوبها يعني أخذ من قول النبي فاسعوا إلى الصلاة، وأن النبي فعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه ولم يفعله أحيانا وإنما فعله دائما صلى الله عليه وسلم. قال: وأصح ما ورد في صفتها ركعتان. روي في أو جاء في صفة صلاة الكسوف والخسوف روايات متعددة، لكن أصح ما جاء فيها حديث جابر بن عبد الله الأنصاري وحديث أمنا عائشة وحديث أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في خسوف في كسوف الشمس، صلى ركعتين في كل ركعة ركوعا، ويقرأ في كل ركوع، يعني يقرأ أولا وهو قائم ثم يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده ويركع، ويقرأ قراءة طويلة ثم يركع ركوعتين، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم بعد ذلك يسجد سجودان، فأصبح في كل ركعة ركوعين وسجود. امتازت هذه الصلاة بهذه الصفة المميزة لها عن سائر الصلوات، فكل الصلوات يعني الباقية في كل ركعة ركوع واحد وسجودان، إلا صلاة الكسوف فإن في كل ركعة ركوعان وسجودان. وكذلك فيها قراءتي في القيام، قراءة قبل الركوع الأول وقراءة بعد الركوع الأول قبل الركوع الثاني. قال هي سنة وصح مورد في صفتها ركعتان في كل ركعة ركوعا، وورد ثلاثة وأربعة وخمس، ورد كذلك أن النبي ركع ثلاث ركوعات في الركعة الواحدة وأربع ركوعات وخمس ركوعات في الركعة الواحدة. هذا الورود، لكن هذا الذي أصح ما ورد أنه ركوعا. يقرأ بين كل ركوعين، بين كل ركوعين يقرأ قراءة، وقد جاء أن النبي قرأ قراءة طويلة كما جاء في حديث أسماء، فإنها جاءت سمعت الناس يفزعون فجاءت وإذا بالناس يصلون وأختها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قائمة في كذلك في حجرتها تصلي يعني بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المسلمين، فأشرت إليها هديت يعني للسماء أن آية، فأشرت عائشة وهي في الصلاة معه، فقامت تقول قامت حتى غش عليه، يعني من شدة من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم تقول غش عليه، ثم صلت. قرأ النبي قراءة طويلة، يقرأ نحو سورة البقرة في كل يعني ركوع من الركوعين، وورد في كل ركعة ركوع، هذا كذلك ورد لكنه يعني أضعف من هذه الذي ورد في إنه ثلاثة وأربعة وخمسة. وندب الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار، ندب الندب الاستحباب، يعني يستحب الدعاء في عند يعني هذه الأمر عند هذه الآية، والتكبير الله أكبر الله أكبر، والتصدق يتصدق الإنسان يعني بشيء من ماله، والاستغفار طلب المغفرة من الله تبارك وتعالى. هذه يعني هي باختصار أحكام صلاة الكسوفين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا حتى ينجلي ما بكم، فصلوا حتى ينجلي ما بكم، فيستحب أن يطيل الصلاة حتى يعني تنجلي الشمس ويذهب عنها الكسوف، وكذلك ينجلي القمر. طيب نأخذ بعض الأسئلة كده سريعة. نعم. بالنسبة لندب الدعاء، الصلاة وخرج الصلاة، الدعاء بالصلاة وخرج الصلاة. والله يبدو يا شيخ صحيح انه يصلى في بس في المكان الذي يرى فيه الكسوف، واما العلم بالكسوف وانه وقع في مكان يعني يبدو انه لا يمكن يشرع في وخاصه ان يعني كسوف الشمس والقمر يعتور على يعني الان بعد العلم بمناح الارض وحركه الشمس والقمر، يعني هذا مستمر على يعني مدار العام يتكرر في أماكن كثيرة، فيبدو أنه ليس بالعلم وإنما بقول النبي فإذا رأيتم ذلك. لأن هو لم يأتي شيء بتعريف مسمى السفر، ترك مفهوم السفر لعرف الناس ما يسمى سفر، ولم يأتي تحديد شرعي متى يكون الإنسان مسافرا وديد بقطع مسافة أو بيت، وإنما فلذلك هو ترك لعرف الناس أن يسمى هذا السفر، لأن عرف الناس حتى خاصة بعد ظهور يعني الآلات تختلف، فقد الناس مثلا في عرفهم أن الإنسان إذا طلع إلى بستانه وإلى ناحيته أنه لا يسمى مسافر، كما كان مثلا بعض الناس مثلا في الصحابة كانوا يذهبون إلى الغابة، أرضهم هنا أرض الزبر في الغابة تبعد عن المدينة أكثر من 20 كيلو إلى 30 كيلو متر، ولا يسمى أنه مسافر إلى الغابة، ما يقول أن هذا الذي ذهب إلى الغابة هذا يعني أنه مسافر. لكن قد يكون في مكان آخر أن من ذهب هذه المسافة أنه يسمى مسافر إلى أبيض، فتركها إلى العرف هو الصحيح، أن تحديد مفهوم السفر هو موكول إلى عرف الناس هل هذا سفر ولا ما هو سفر. أما بالنسبة للإقامة فهذا لابد له من تحديد، يعني لابد له من تحديد حتى لا يكون، فإن كان حاله حال مسافر بالفعل كمن هو مثلا جمال مثلا يسير مع القافلة مسافر وهذا عمله، أو يشتغل في البريد فهو مسافر دائما، فهذا مسافر، هذا لا شك أنه مسافر. لكن حال الإنسان الذي ليس من شأنه وليس من وظيفته السفر، وإنما السفر هو في يأتي عارض في حياته فيسافر، فهذا الذي ذهب يعني العلماء إلى أن يحددوا له هل هذه المدة التي يبقاها في بلد معين إذا سافر هي المدة التي يرخص فيها له السفر أو يجب عليه فيه السفر، اختلف أهل العلم في الوجوب والاستحباب، أو وبعد ذلك يتم، فذهبوا إلى هذا. ولا شك أن القول هذا بأنه 4 أيام، أنه من جزم أنه يبقى 4 أيام في صاعدا فإنه يجب عليه أن يتم، هذا يمكن هو أعدل الأقوال فيها، أخذ الإمام الشافعي، وهذا الذي أخذ به يعني في هذه القضية اللجنة الدائمة للإفتاء في حياة الشيخ بن باز رحمة الله عليه، أنه 4 أيام هي هذه فقط مدة التي هي، ولم يأخذوا بقضية 19 يوم وال20 يوم الذي ذهب إليها جمع من أهل العلم منهم ابن القيم وغيره. ابن القيم يرى أنه ما في تحديد كذلك حتى في 19 يوم، يقول هذا اتفاق أن النبي أقام 19 يوم يعني في مكة، وكذلك 20 يوم في تبوك، هذا ليس تحديدا، ويرى أن هذا ليس بالتحديد، وأنه طالما هو يعني في السفر وهو متردد يرى أنه يسافر اليوم يسافر غدا وليس مقيما، فإنه يبقى على يعني على حاله، ليس له المتردد هذا كذلك يرى أنه ما يحدد له يعني المدة التي يقصر فيه. بكل حال هذه المسألة ما يخلص الكلام فيها. نعم نعم. لأن من 4 أيام حسبت أن حد الصحابة يعني أتم بعد 4 أيام. لا ما أعلم أنا في أحد من الصحابة أنه أتم بعده، ولكن الصحابة منهم كان يتم، ما يتم من يتم مطلقا في السفر، ومنهم من كان يقصر. أما الذين روى عنهم الصحابة كابن عمر رضي الله تعالى عنه فإنه روى عنه أنه مكث في أذربيجان 6 أشهر ويقصر الصلاة، اعتبر نفسه مسافر أنه في هذا المكان، وأنهم كان يعني مع يعني نزل الثلج حبسوا بنزول الثلج، فكان يتم وهو يعني وقد أقام في المكان الذي هو فيه 6 أشهر، فهذا الذي أخذ منه هذا هذا الصحابة. ولكن على كل حال يعني عندما يعني تراجع جميع الأقوال يرى أن الأحوط هو الإتمام. إذا اختلف بين الإتمام في السفر والقصر فأيهما أحوط؟ إتمام أكثر حيطة، وهذا يطلع من يخرج من ال، والإتمام ليس إثما، يعني الإتمام ليس إثما، بل هذا إن شاء الله هو الأكمل والأولى. لا اللي جاء الصلاة كلها جت في خسوف الشمس، لا يعني الحديث التي جاء كلها في خسوف الشمس، لكن لا يمنع أن يكون قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خسوف القمر. قول النبي هذا أن العشر سنوات التي أقامها النبي بعد فرض الصلاة، يعني فرضت الصلاة اللي هي صلاة الجماعة والصلاة المستقرة، فرضت على المسلمين بعد الهجرة، يعني صلاة الأوقات فرضت في مكة، لكن ما كان في جماعة، ما كان يعني المسلمين يجمعون. فعشر سنوات من حياة النبي رسالية في المدينة، لا شك أنه يعني ممكن أنه قد حصل خسوف القمر، لا بد في هذه العشر سنوات، ما يكون ما تمضي عشر سنوات في بلد ولا يخسف فيها القمر ولا مرة، فلا يمنع أن يكون قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة لقوله إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. هذا العلم دائما يقول ان يعني عدم النقل ليس دليلا على عدم الفعل، يعني اذا لم ينقل الشيء ما هو دليل على انه ما فعل، قد يكون يعني النقل جاء لي يعني في خسوف الشمس لاشتهار الحادثه وفعلها، ما كان فيها من ما خطبه للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم والله البعض يرى أن الفاتحة تقرأ مرتين، كل بعض أنها قراءة، بس يعني إذا ركع ورفع يبدأ يعني في في في في في, في قراءة ثانية على طول من السورة، وأنه اكتفى بفاتحة واحدة. البعض يرى أنها تقرأ الفاتحة ديت وكأنها قراءة يعني قراءة جديدة، الفاتحة هو سورة.